بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا. من ديوان عائلة العبضلة أولاد الشغار الزارع رابط أبو كريشة مركز المنشاه محافظة سوهاج. الحادي عشر من شهر الثالث عشر من شهر رجب في سنة 29 400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السادس عشر من شهر يوليو في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم الأربعاء. حفل زفاف المهندس إبراهيم عبد الناصر إبراهيم السمان على كريمة الحاج عبد الراضي إبراهيم السمان. نقول للعرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. مع أصدق الحديث وأطيب الكلم آيات البينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني رب اجعل هذا البلد قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد بجعل هذا البلد آمنا آمنا آمنا رب بجعل هذا البلد إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه إنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي غير ذي زرع غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا Amen. بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا أرض ولا في السماء

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى أخرج المرء فجعله غثاء أمح سنقرئك فلا الله يسرك لليسرى يا سيدي يا رسول الله فذكر النفعات الذكرى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي أفلح من تزكى إِنَّ

وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدريك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم لا قوت وما فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما بقرصة أو مسكينا وما أدريك ما فك رقبتي أو إطعام يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسروب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف ذلك الكتاب لا شك فيه. ذلك الكتاب لا فيه هدى للمتقين آمن الرسول واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما قوت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا. اليوم أكملت لكم دينكم أكملت عليكم اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم لكم دينكم وأسلمت عليكم عليكم نعمتي ورضيت لكم لكم الإسلام الإسلام لكم الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم أكملت لكم دينكم دينكم وأتممت عليكم عليكم نعمتي ورضيت لكم لكم الإسلام الإسلام إسلام دين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم الفاتحة وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنكاوي حفل الليلة مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، هاتف 2-33-27-92 سوهاج، 012-32-23-657 ذراع 10-136-238 أفراح عائلة العبطلة أولاد الشيخ غرب الزارة عرابة أبو كريشة المنشاه 13 من شهر رجب في سنة 29 400 بعد الآن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 16 من شهر يوليو في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم الأربعاء، حفل زفاف المهندس إبراهيم عبد الناصر إبراهيم السمان على كلمة الحاج عبد الراضي إبراهيم السمان. نقول للعرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. من ديوان عائلة العبصلة أحييكم، أترككم برعاية الله وأمنه ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.